الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فما زال الكلام موصول في تقريع الله عز وجل لأهل الكتاب من يهود ونصارى وأحبار سوء الذين بدلوا وحرفوا وباعوا الآخرة بالدنيا وفرطوا في دينهم وفي العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم وأخذه عليه أنبياؤهم، وكيف أنهم آمنوا ثم كفروا، وكيف أنهم كانوا مؤمنين بتلك البشارة التي بشرهم الله عز وجل بها في التوراة والإنجيل، أنه سيأتي نبي في آخر الزمان وأنهم ملزمون أن يدينون بدينه صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوا شريعته وأن يلزموا غرسه. فلما جاء النبي كفروا به صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد مع الله وبدلوا وحرفوا، فآمنوا ثم كفروا، فطبع الله عز وجل على قلوبهم. وبينا أنه سبحانه وتعالى لا يرضى بغير الإسلام دينا، وأن كل من لا يدين بدين الإسلام منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصله دين النبي لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وأن الله عز وجل بيّن أن من نال الإيمان وانشرح صدره وقلبه لهذا الدين كيف يتسنى له أن يرتد على أدباره بعد ذلك، وكيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه، كانوا مؤمنين وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، كان من الحري بهؤلاء أن يزدادوا في إيمانهم وأن يتقربوا إلى الله عز وجل، فكيف كفر هؤلاء؟ لكنه سبحانه وتعالى بعدما بيّن أن جزاءهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فتح لهم نافذة أمل وباب توبة، وقال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وبيّن المرة اللي فاتت معنى التوبة والإصلاح، أن يتوب إلى الله عز وجل ندم، إقلاع عن الذنب، عزم على عدم العودة، وأصلح إصلاح ما فسد، أن يصلح ما أفسد وأن يصلح عمله الفاسد وأن يرد المظالم والحقوق إلى أهلها، فكما عاد إلى الله عز وجل اعتذارا يعود إليه سبحانه وتعالى إصلاحا لما أفسد في حياته. واستمر سياق الكلام في ذم وتقريع من كفروا بعد إيمانهم، وأنه أشد حالا ممن لم يؤمن أصلا، الذي خالطت قلبه بشاشة الإيمان، كيف له أن يعود إلى الكفر مرة أخرى؟ الذي أزال الله الغشاوة من على بصره وبين له، كيف له أن يعود أعمى مرة أخرى؟ الذي هداه الله عز وجل السبيل واستبانت له أنوار الهداية، كيف يضل بعد أن استبانت له أنوار الهداية؟ فبين سبحانه وتعالى بعدها، ودي كانت أول آية نبدأ فيها النهاردة، قال الله عز وجل: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير. يعني يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، أي ازدادوا كفرا بعد ذلك حتى ماتوا على هذا الكفر، وإلا فمن آمن ثم كفر وازداد كفرا ثم آمن وعاد إلى الله عز وجل وصدق الله وأخلص قبل الله عز وجل منه. سورة النساء، آية النساء: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. فبين سبحانه وتعالى أن الكفر بعد الإيمان وأن النقص عن الطريق بعد التدين والالتزام علامة سيئة، لكن باب التوبة مفتوح بشرط ألا يلقى الله عز وجل بهذا الكفر، وأنهم لا يقبل منهم صرف ولا عدل بمجرد أن وصل إلى مرحلة حشراجة الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وإذا طلعت الشمس من مغربها فحينها يؤمن كل أحد، وحينها لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل. فإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، أي ازدادوا في كفرهم حتى ماتوا على ذلك، أو حتى وصلوا إلى حشراجة الموت التي لا يقبل عندها توبة ولا يقبل عندها إيمان، لأنه عاين الهلاك وراء العذاب خلاص، كما قال سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ده لا تقبل توبته. ليه؟ كانت حياته كلها فرصة، وكان عمره كله فرصة، وكانت أنفاسه كلها فرص إنه يرجع لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده عمرك ده توبخ عليه يوم القيامة إن لم تستغله. إن الله عز وجل بيّن أن أناسا من أهل النار يعاتبون على أعمارهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. يعني أما عمرنا في هذه الدنيا عمر طويل كانت فيه الكفاية وكانت فيه الفرصة أن نعود إلى الله عز وجل وأن نصلح ما فات؟ عمرك فرصة. فليست التوبة للذين يعملون السيئات، عايش حياته كلها يفعل السيئات، حتى إذا جاء أحدكم الموت قال إني تبت الآن. لا، مدام وصل لمرحلة غرغرة الموت خلاص. وهنا سؤال: طب لو وصل لمرض الموت لكن لم يصل إلى مرحلة الحشراجة بعد، يعني هو في مرض الأطباء حكموا أن مثل هذه الحالة لن تعيش طويلة، بيسموه مرض موت، مرض مفضي إلى موت، يغلب على الظن أنه سيموت في هذا المرض، في الحالة دي يقبل منه توبة ولا لا يقبل؟ طبعا يقبل منه توبة إذا تاب إلى الله عز وجل وعاد. الدليل حديث أبو طالب لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياقة الموت، مش في مرض الموت، ده خلاص في سياقة الموت بس ما وصلش لسه لمرحلة الحشرج، والنبي يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني لو قالها لنجا وهو في سياقة الموت. يبقى مرض الموت وسياقة الموت كل ده ما زال الباب مفتوح، حتى لو حكم الأطباء أنه لن يعيش إلا يوم واحد أو ساعة واحدة، لكن وصلنا مرحلة خروج الروح، حشرجة الروح، أغلق الباب. ليه؟ لأنه في هذا الحال عاين كل شيء، شاف ملك الموت وشاف ملائكة العذاب وشاف كل حاجة واتضح له الأمر، فكل واحد في اللحظة دي حيتوب بس خلاص. ولا تحين مناص. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم. فهذا تهديد ووعيد لمن عليكم صاغته، لمن مات، لمن استمر على كفره حتى مات، فهذا لا تقبل منه عند الله عز وجل توبة. أما إن مات مسلما ووفقه الله عز وجل أن يموت على هذا الدين، ومات دون أن يتوب من بعض الذنوب، يعني مات مسلم لكن هناك ذنوب كبائر لم يتوب منها، لو تاب منها خلاص التوبة تجب ما قبلها كأنه ما عملهاش، لكن لو مات دون أن يتوب من هذه الذنوب بس مات على الإسلام، عقيدة أهل السنة أنه في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب حدا في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له في الدنيا، اللي زنى فتجلت خلاص، اللي سرق فقطعت إيده خلاص، ومن أصاب غير ذلك فلم يعاقب به في الدنيا فهو إلى المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، بس بشرط أن يموت على الإسلام. عشان كده أن توفق لتموت على هذا الدين نعمة كبيرة قوي، نضمن لكل من مات على دين الإسلام الله يضمن له أن يكون مآله إلى الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه، قد يعذب قبل ذلك بذنوب زادت عن حسناته ولم يغفر له، لم يتب منها ولم يعفو الله عز وجل فيعذب بقدره، أو قد يعفى عنه، أو قد يكون تاب لكن في النهاية معاه البطاقة التي سيدخل بها الجنة برحمة الله عز وجل وفضله. وذكر أن ذكر البزار في مسنده عن ابن عباس أن هذه القصة نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، كانوا في مكة فأرسلوا إلى أقوامهم يسألونهم عن حالهم هل هناك باب للتوبة، فنزل قول الله: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. يعني ثم ازدادوا كفرا حتى ماتوا، فالحقوا نفسكم وتوبوا قبل أن تصلوا إلى حشرجة الموت. وهناك معنى آخر ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير، قال أن المعنى أنه لن تقبل توبتهم من معاصيهم طالما أنهم على الكفر، وذكروا أن اليهود والنصارى بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون بعض الذنوب والمعاصي ثم يتوبون إلى الله، فبين الله لهم أنه لن تقبل منهم توبة من أي ذنب ولا أي معصية ما داموا على الكفر، لأن الكفر يمنع القبول، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا. وكلمنا المرة اللي فاتت أن الكافر لا تقبل منه أي عمل حتى لو أفاد البشرية واخترع الحاجات اللي الناس كلها بتنتفع بيها، وما زال الناس ينتفعون باختراعاته ونظرياته العلمية، يأخذ أجره عليها في الدنيا، مال، بنين، شهرة، صيت، غنى، صحة، لكن ليس له في الآخرة من نصيب ما دام مات على الكفر. يبقى على المعنى الآخر، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم من معاصيهم في الدنيا ما داموا على الكفر حتى يسلموا. وهذا هو المعنى الآخر الذي تكلم فيه ورجحه ابن جرير رحمه الله في التفسير. أسباب نزول هذه الآية، قيل أنها نزلت في الحارث ابن سويد وأصحابه بمكة لما أسلموا وارتدوا، ثم أسلموا وارتدوا، تذبذب وتردد، فاحتاروا في حالهم وبعثوا إلى الصحابة فيما في المدينة، هل لنا من توبة وهل هناك أمل للرجوع؟ فنزلت الآية تبين أن هؤلاء سيشدد عليهم إن ماتوا على هذا الحال، وأنهم إن ازدادوا كفرا على كفرهم فلن يقبل منهم شيء حتى يتوبوا ويعودوا إلى الله عز وجل ويسلموا ويثبتوا على هذا الدين. قول الآخر، قال أنها نزلت في اليهود تحديدا، وقالوا أن اليهود كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. كفروا بعد إيمانهم بعيسى، لما نزلت التوراة وجاء نبي الله عز وجل عيسى عليه السلام بالإنجيل ينسخ بعض ما في التوراة فكفروا بعيسى، مع أن موسى عليه السلام أخذ عليهم العهد والمواثيق، ومن بعده من الأنبياء كداود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخذوا عليهم العهود أن يؤمنوا بكل نبي يرسل إليهم، فكفرت اليهود بعيسى ورفضوا فكرة أن ينسخ شيء من التوراة. ويعني إيه ربنا سبحانه وتعالى ينزل أمر ثم ينسخه؟ وحيجي بيان الشبهة ديت والرد عليها، وإن كنا كلمنا عليها في سورة البقرة في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، لكن حيجي مكانها النهاردة برضو في الآية بعد القادم. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا، فيبقى كفروا بنبيين، ادعوا على عيسى أنه ابن زنا عليه السلام، وادعوا على النبي محمد أنه ساحر وكاذب وكاهن ودجال إلى آخره. فيكون الكلام إن الذين كفروا من اليهود بعيسى وقاتلوه وحاربوه بعد إيمانهم بالتوراة وتسليمهم لله عز وجل ثم ازدادوا كفرا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وعاندوه وهم يعلموا أنه رسول الله، هؤلاء لن تقبل توبتهم إن ماتوا على ذلك، أو لن تقبل توبتهم ما داموا على هذا الكفر، وأولئك هم الضالون. القول الآخر أنها نزلت في أهل الكتاب عموما يهود ونصارى. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى بعدها تأكيدا على هذا المعنى، إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، شوف بيان الشرط أكثر من مرة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي لن يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ولا نفقة حتى لو أنفق ملء الأرض ذهب. ملء الأرض يعني ما يملأها قرابها، وقيل ملء الأرض أي وزن ما فيها، وزن الجبال والتلال والسهول والأراضي والبحار والبر. تخيل لو كل ده ذهب وكل ده أنفقته في سبيل الله بعد موته على الكفر لن يقبل منه ولو افتدى به، وأنه لو فعل الخير في الدنيا يجزى عليه في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. رأى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به من عذاب اليوم؟ العبد يسأل، حديث البخاري ومسلم، أرأيت لو كان لك ما في الأرض أو ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب اليوم؟ العبد طبعا عاين العذاب ورأى الهلاك وموقوف بنادى الرب سبحانه وتعالى في حال يرثى لها، الله عز وجل يقرعه ويخاطبه خطاب توبيخ وتقريع وتأنيب، فيقول العبد نعم يا رب، فيقول الله عز وجل كذبت، قد أردت منك ما هو أهون من ذلك فلم تجبني إلى ما أردت، قد أخذت عليك العهد وأنت في ظهر أبيك آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فلم تجبني إلى ما أردت، كذب. قال الله عز وجل عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بس هو الإنسان كده، إذا جاء الضر يئوس قنوط يعود إلى الله، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. قريش كانت كده، الله عز وجل عاتبهم وعاب عليهم في القرآن إن هم ساعة الضر وساعة المصيبة لا يدعون إلا الله، ولما يجي الرخاء يشركون معه اللات والعزة ومنة. قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر، كلام لعباد الأصنام لقريش، وإذا مسكم الضر في البحر، أنتوا في البحر وهاجت الأمواج وخلاص هتغرقوا، ضل من تدعون إلا إياه، لا بتفتكروا اللات ولا بتفتكروا العزة ولا مناء، ويتيه عن بالكم كل هذه الأصنام ولا تتذكرون إلا الله عز وجل، ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. أنتم متخيلين أن أنتم لما طلعتوا على البر خلاص بقيتوا في أمان، أنتم في قبضة الله عز وجل برا وبحرا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم نصيرا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى. أنت ممكن ترجع له تاني في رحلة تانية وسفرية تانية، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الإنسان جحود كنود كفور لو لم يزكي نفسه ويستعين بالله عز وجل ويصلح من نفسه، هذه طبيعته. فالله عز وجل بيّن أنه كاذب، وأنه في الدنيا من طلبش منك في الدنيا أنك تتصدق بملء الأرض ذهب، محدش طلب كده، بل طلب الله عز وجل منك وأمرك أن تعبده ولا تشرك به شيئا وأن تأتمر بأمره وتنتهي بنهي. ده حتى زكاة المال التي تدفعها سنويا 2.5% من مالك، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيه، إن حال عليها الحول وبلغت النصاب ولم تنزل عن النصاب خلال السنة الهجرية دي. فالله عز وجل لم يولد منك أن تنفق ملء الأرض ذهبا، التكاليف الشرعية أبسط وأيسر من ذلك بكثير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن لما يجي وقت الحسرة والندامة يوم القيامة حين يوقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى يتمنى أن يعود إلى الدنيا ويقسم على هذا أنه لو عاد لا يتصدقن بملء الأرض ذهب، فيقول الله كذب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الفدية إنك تفدي نفسك، الأسير لما عايز يفدي نفسه من القتل يديهم فلوس فدية عشان يفرج عنه. عشان كده الصدقة والزكاة في الدنيا فدية تفتدي نفسك من عذاب الله يوم القيامة، حديث يحيى المشهور الخمس كلمات، قال صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وقد وربطوا يده إلى عنقه كتفينه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أفتدي نفسي منكم بالقليل والكثير، خذوا اللي معايا كله وسيبوني، ففدى نفسه. هي الصدقة اللي في الدنيا، الفلوس اللي بتنفقها على الفقير والمسكين، أنت تفتدي نفسك من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس أيضا قال قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقال له كيف وجدت منزلك، فيقول خير منزل، فيقول الله عز وجل يا عبدي سل وتمنى، فيقول والله يا ربي أتمنى أن أعود إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من كرامة الشهيد على الله عز وجل. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له كيف وجدت منزلك، فيقول شر منزل، فيقول الله عز وجل لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب اليوم؟ فيقول العبد نعم والله يا رب، فيقول الله كذبت، قد أردت منك في الدنيا ما هو أهون من ذلك فلم تجبني إلى ما أردت. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم، يعني عذاب موجع أليم من الناحية النفسية ومن الناحية البدنية، ألم نفسي وألم بدني، يعذب في النار وشعوره أنه مخلد لن يخرج. بل لما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار الذين هم أهلها، يعني حتى المسلمين عصاة المسلمين اللي بيعذبوا طلعوا خلاص ودخلوا الجنة خلاص، وأغلق باب الجنة على أهلها وأغلق باب النار على أهلها، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة ويا أهل النار، فيشرئبون، فيقال هل تعلمون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ما عادش في موت، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تخيل كم الحسرة والندامة والألم النفسي الذي يتعرض له أهل النار حين يقال لهم خلود فلا موت. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، يعني لا ناصر ينصرهم ولا منقذ ينقذهم ولا أحد يدفع عنهم عذاب الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الله عز وجل في سورة المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم قائم لا يفتر ولا يخفف عنه. فسبحانه وتعالى هذه الآيات تعرض أولا في المقام الأول بأهل الكتاب اليهود والنصارى أنكم لو استمررتم على ما أنتم عليه من عناد النبي صلى الله عليه وسلم والكفر به وبشريعته وصممتم على ما أنتم عليه ستلقون الله عز وجل وتتمنون يومها أن تفتدوا من عذابه بملء الأرض ذهبا ولا تحين مناص. القرآن بيعيشك في مواقف سنراها عيانا يوم القيامة كأنك ترى الموقف أمام عينيك، عشان كده كلما حسن تصورك لهذه المواقف كلما ازداد خوفك ووجلك من رب العالمين سبحانه وتعالى وازددت عملا وتقربا إليه. لكن اللي عنده ضعف في التصور لهذه المشاهد لن يقبل على الله عز وجل. ففيها تعريض بأحبار اليهود أحبار السوء وعلماء السوء اللي هم كانوا أولى الناس أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فعاندوه وحاربوه، يقال لهم إن أشد الناس عذابا عند الله عز وجل من آمن بعد كفره وضل بعد هدايته وازداد كفرا بعدما خالط الإيمان بشاشة قلبه أو خالطت بشاشة الإيمان قلبه. فانتبهوا واعلموا أنه يوم القيامة ستكثر الويلات وسيكثر العتاب والتقريع والتوبيخ والتأنيب، ولكن فات الأوان ولن ينفعكم وقتها أي شيء، ولن تفتدوا أنفسكم من عذاب الله ولو تصدقتم بملء الأرض ذهبا فلن يقبل منكم. فتوبوا إلى الله عز وجل وعودوا وتداركوا ما فاتكم، ولا يحملنكم كبركم وبطركم وأشركم أن تتبعوا العرب عن أن تؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفيه إشارة لأمة الإسلام ألا يقعوا في مثل ما وقع فيه أحبار السوء ورهبان السوء، وأن احنا نتمسك بهذا الدين ونسارع بالتوبة إلى الله عز وجل ونفتدي أنفسنا من عذابه في الدنيا قبل الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا في الدنيا مما تحبوا. البر قيل هو الجنة وقيل هو الطاعة وقيل هو التقوى، والمعاني كلها يعني نفس المعنى. فمن آتاه الله الجنة فقد آتاه التقوى وقد آتاه الطاعة. فلن تنالوا الإيمان الكامل ولن تنالوا الجنة والدرجات العلى حتى تنفقوا مما تحبوا. يعني بعض المفسرين يقول هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أن فيها إشارة أن تصدق في الدنيا قبل ما يجي يوم القيامة ولا يقبل منك شيئا ولو تصدقت بملء الأرض. وفيه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت شحيح صحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر خير من أن ينتظر أحدكم حتى إذا جاء الموت يقول لفلان كذا ولفلان كذا وأنى له ذلك. يعني أن تتصدق وأنت ما زلت حيا في الدنيا صحيح معافى تأمل الغنى وتخشى الفقر، مش تيجي ساعة لحظات الموت وتيجي قايل لهم طلعوا الفلوس كلها لله، لا يقبل منك هذا الكلام في حشرجة الموت، ولا تقبل لك وصية إلا في ثلث الماء. فلما ضمنت أنك لن تعيش ولن تتمتع بهذا المال أمرت أن يتصدق به، لكن طول ما أنت حي صحيح تستعمل وتحتاج إليه ماسك وشاحح ولا تريد النفقة لا تصدق وأنت صحيح محتاج لهذا المال تأمل الغنى وتخشى الفقر. فجاءت الآية تغري المؤمنين أن يتصدقوا وينفقوا من محبوبات قلوبه، حتى إن السلف ورد عنهم أنهم كانوا يتصدقون بالأكلات التي كانوا يحبونها، كل واحد له أكلة مفضلة وله لبسة مفضلة، فكانت السلف يتحرون أن يتصدقوا بالمحبوب الذي يحبونه من الطعام والشراب والجواري وغيره، عشان يثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى أنه يبذل كل ما يحب في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى. وقيل أن هذه الآية نزلت في قصة أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، حديث البخاري ومسلم من حديث أنس قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة. أبو طلحة زوج أم سيدنا أنس، أبو طلحة تزوج أم سليم، أم سليم اللي هي أم سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وتزوجها أبو طلحة بعدما أسلم. وأم سليم لما أراد أن يتزوجها وهو على كفره قالت أنت رجل مثلك لا يرد، لكن ما لا يمنعني من زواجك إلا كفرك. ففتح الله عز وجل قلبه للإسلام وسمع عن الإسلام وأسلم، وتزوجته أم سليم وهي المرأة التي كان مهرها إسلام أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وكان أنس في حجره، يعني هو يبقى زوج أم سيدنا أنس، فأنس اللي بيحكي عن زوج أمه أبو طلحة يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد بستان فيه نخل اسمه بيرحاء في وش المسجد النبوي بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي بعد الصلاة يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. يعني من طيب هذا المكان النبي كان بيدخله بعد الصلاة ويقعد مع أبو طلحة ويشرب من ماء هذا البستان، وكانت هي أحب الأموال إلى أبي طلحة رضي الله عنه. قال فلما نزل قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. شفت الكلام؟ يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها يوم القيامة، فخذها يا رسول الله وضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح يا أبا طلحة، وأرى أن تجعلها في الأقربين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ هذا المال ويسبله للفقراء أو لغيره، مع أنه عارف أن ده أحب المال إلى أبو طلحة وأقرب المال إلى قلبه، بل قال له اجعله في أقاربك فالأقربون أولى بالمعروف. فقال ذاك مال رابح يا أبا طلحة وأرى أن تجعلها في الأقربين، فقال افعل يا رسول الله. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أقاربه وبني عمه. لما علم أن النبي سينفقه على أقاربه لم يمنعه ذلك أن يكمل الصدق وقال افعل يا رسول الله. حديث البخاري ومسلم. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال ما أصبت مالا قط خيرا ولا أحب إلي من سهم كان لي في أرض خيبر. سيدنا عمر الخطاب بيقول إن أحب المال إليه أرض أخذها غنيمة لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم أرض خيبر أسهما على الصحابة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي أرض سهم لي في أرض خيبر، فما تأمرني به؟ عايز أعمل بخير، أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبل الثمرة. تحبيس الأصل يعني يبقى وقف، اللي هي فكرة الوقف، باب الوقف في الفقه، كتاب كامل في الفقه الإسلامي اسمه كتاب الوقف، أن الإنسان إذا أراد أن يوقف عينا غير قابلة للاستهلاك، يعني الوقف ده ما بيكونش في فلوس، بيكون في أشياء، في أرض، في بناء، في مكان، فيوقف هذا البناء أو هذه الأرض خدمة للمسلمين أو للفقراء أيا كان، فيحبس الأصل، يعني ما ينفعش حد يبيعه ولا يشتريه، ولا هو نفسه يملك أنه يبيعه ويشتريه، بس ما زال باسمه، ويسبل الثمرة بتاعته فيجعل ثمرته سبيلا للناس، اللي عايز يأكل يأكل، وهو نفسه سيدنا عمر نفسه ممكن يأكل معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الأصل وسبل الثمرة. وعشان كده دين الإسلام وشريعة الإسلام تبنت مسألة الوقف الإسلامي، وأن يوقف الناس الأراضي والمساجد والمستشفيات وغيرها أشياء تكون وقف لرب العالمين، ويكون أصلها ثابتا محبوسا، لا يباع ولا يشترى ولا يتصرف فيه بأي حال من الأحوال، لكن نتاج هذا الوقف إذا كان ثمرة، إذا كان ماء، إذا كان خدمات، يسبل للمسلمين لمن يحتاج. ويستمر هذا الوقف، يقوم عليه رجل بيسموه ناظر الوقف، اللي هو صاحب المال أو صاحب الوقف، أجر واحد واستعمل واحد ينظر في هذا الوقف، يديره ويقوم على شأنه ويقوم على أمره، يسموه نظر الوقف. وصنف الفقهاء له في كتب الفقه كتابا كاملا بأحكام وشروط وما يقبل منه إلى آخره. وكان ابن عمر يقول لما حضرت هذه الآية، عبد الله بن عمر يقول: وذكرت ما أعطاه الله عز وجل، ذكرت هذه الآية فذكرت ما أعطاني الله. سمع الآية في يوم وهو قاعد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. فبيقول: فتذكرت ما أعطاني الله عز وجل وفتح علي به. الصحابة كانوا فتحوا الأمصار واقتحموا بلاد فارس والروم، وأصبح كل صحابي والي على بلد من البلدان، فلم أجد شيئا أحب إلي من جارية رومية كانت أحب إلي أحب شيء إلي من الدنيا، فقلت لها: أنت حرة لوجه الله. أعتقها، وهي أحب الجواري إليه عشان يثبت لرب العالمين سبحانه وتعالى أنه يحب الله. قال: فأعتقتها وقلت لها: أنت حرة لوجه الله، ووالله لو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتك لنكحتك. يعني أنا ممكن بعد ما أعتقك أتزوجك لأني أريدك، لكن لولا أني لا أعود في شيء تركته لله لا تزوجتك. واضح في تعلقه بها. وروي عنه أنه كان يتصدق بالفلوذج وأنواع الأطعمة الفاخرة التي كان يحبها والثريد، لأنه وكان إذا سئل في ذلك يقول: الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. وذكر أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أعتق جارية من جلولاء أسرت في يوم المدائن، يوم حرب فارس كسرى، فلما سمع هذه الآية أعتقها لوجه الله عز وجل. وأيضا روي عن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى النبي بفرس وقال: يا رسول الله سبله. يعني كان الصحابة زمان يجيبوا الفرس ويدي للنبي يقول له: سبلها، يعني جعلها تستعمل في جيوش المسلمين سبيل، أي حد يركبها ويجاهد عليها، بس في النهاية في الآخر هي بتاعتي، لكن أنا لا أملكها لا ببيع ولا بشراء، بس هي في ملكي، يعني ما زالت باسمي، لكن أسبل ثمرتها الانتفاع بها، أي مجاهد في سبيل الله معهوش خيل يركب عليه أسبل هذا الفرس. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب الأفراس إلى زيد، كان فرسا قويا، فأخذها النبي وأعطاها أسامة، أسامة بن زيد ابن سيدنا زيد نفسه اللي متصدق بهذا الفرس. فقال: يا رسول الله أردتها صدقة، تديها لابني؟ فقال: نعم، قد قبلت منك صدقتك، أنت تصدقت خلاص، وأنا أعطيتها أسامة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه الآية نزلت لتنزع من المؤمن ومن المسلم الشح والبخل والتعلق بالدنيا، وأنك كلما أنفقت كلما ازددت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، أول واحدة فيهم ما نقص مال من صدقة، يعني إذا تصدقت اعلم أن مالك لم ينقص. وإن إذا كان معك 50 جنيه وتصدقت بخمسة جنيه لسه باقي معك 50 جنيه، متسألنيش إزاي. الله عز وجل يبارك لك فيما تبقى حتى يزداد عما كان كما، كأنك ما تصدقت. وإلا فقد تبتلى بشيء تصرف فيه كل هذا المال، انت ممكن ترجع بيتك تلاقي الواد تعبان تصرف عليه 200 جنيه مش 50 جنيه. وممكن إذا تصدقت الصدقة تدفع ميتة السوء وتدفع الضر والسوء عن الإنسان، تعود تجده صحيح ما تدفعش عليه جنيه واحد، فيبقى كسبت 150 جنيه كمان. فهي بتتحسبش بالفلوس ومتحسبش حسابات مادية، بتتحسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. ماشي. طيب، وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الجبن والبخل، أذكر الصباح المساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. البخل صفة ذميمة سيئة. عشان كده الشيخ ابن عثيمين بيقول: من تأمل شريعة الإسلام وجد أن الله عز وجل نوع في الشرائع والفروض التي فرضت على الإنسان. فأركان الإسلام لو نظرت إليها الأركان الخمس تجد أن فيها أركان فعلية: الشهادتين، الصلاة، الزكاة. الصلاة بتعمل عبادة طاعة بدنية، الزكاة تنفق من المال، الصيام ترك وليس فعل، تمتنع عن الطعام والشراب والجماع. ليه؟ قال: لأن من الناس من يهون عليه كل شيء إلا الماء، فتجده شحيح بخيل في الماء. خلل، لابد أن يستخرج هذا الخلل من قلب المسلم. ينفعش مسلم يبقى كده يموت على الدنيا: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميصة والقطيفة، تعس وانتكس، وإذا شك فلن تقش. فيبقى الحل: فرضت الزكاة، كل سنة يلزمه أن يحسب زكاة ماله ويخرجها للفقراء والمساكين، سنة في سنة يعالج هذا المرض من قلبه ويتعود الكرم وينتهي الشح والبخل من قلبه. ومن الناس من يسهل عليه أن ينفق ماله كله ولا يجوع ولا يتأثر، فده اللي يصلحه أنه يصوم ويدوق طعم الجوع والعطش والإجهاد اللي الفقراء دقوه عشان يحس بيه، ولا يصلحه إلا ذلك. وهكذا، فنوع الله عز وجل في الفروض وأركان الإسلام حتى يصلح هذه النفس البشرية الذي جبلت على الظلم والجهل والكفر. فأمروا بأوامر، وأمروا بترك يتركها، وأمروا بأموال ينفقها حتى يستخرج منه كل الأمراض والصفات السيئة التي قد تتواجد في قلب المسلم. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قيل: مما تحبون، يعني أحب الأشياء إليك، وده جمهور المفسرين. معنى آخر: مما تحبون اللي هو المال، يعني لأن كل الناس بتحب المال، ما حدش بيكرهه، فالمقصود بالمال عموما مش المحبوب خصوصا. قول ثالث: أن المقصود مما تحبون يعني وأنتم أحياء قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لفلان كذا ولفلان كذا وأن له ذلك. طيب، يبقى الآية ديت جت تهيج يلي في الآية اللي فاتت كنتوا بتقولوا: لو رجعنا للدنيا مستعدين نتصدق بملء الأرض ذهبا. طيب، ها أنتم ما زلتم في الفرصة، وما زلت في الدنيا، وما زال الباب مفتوحا، فتصدق بأحب الأشياء إليك، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طيب، لماذا نزلت هذه الآية وإيه علاقتها بالسياق اللي بعديه اللي قبليه؟ يعني لماذا جاء الكلام عن الأطعمة التي أحلها الله عز وجل لبني إسرائيل، وكيف أن إسرائيل نفسه اللي هو سيدنا يعقوب حرم على نفسه لحوم الإبل، وهنقول تفاصيل القصة. ما علاقة هذا الكلام بما قبله؟ العلاقة أن اليهود عندهم مشكلة في قبول قضية النسخ، وأنهم لا يقرون أن كلام الله قد ينسخ، وبناء عليه التوراة عندهم مسلمة. فلما نزل عيسى بالإنجيل ينسخ بعض ما في التوراة: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، رفضوا وقالوا: كيف ينسخ الله كلاما قاله سبحانه وتعالى؟ وان النسخ ده فيه تهمة وفي يعني شبهة نقص، ان ازاي ربنا يقول كلام سبحانه وتعالى ثم ينسخه الى كلام اخر. شبهة تذرعوا بها للنبي وتعذروا بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فكفروا بعيسى وكفروا بالنبي محمد وكفروا بأي حاجة بعدهم بحجة أنه لا نسخ وإن إزاي ننسخ. وعشان كده لما رأوا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يأكل لحوم الإبل ويشرب ألبانها عجبوا وقالوا والله عجبا لك يا محمد، تدعي أنك على ملة إبراهيم وتدعي أنك على الحق المبين ثم تأكل لحوم الإبل التي حرمها الله عز وجل على نبيه يعقوب وعلى أنبيائه، إزاي مش ما عندهمش الفكرة أن الأمر قد ينسخ وأن الله عز وجل قد يسن الشيء في الزمان الذي يناسبه ثم يتغير الزمان وتتغير الأمور فينسخ الله عز وجل أمره لأمر آخر يناسب الزمان الآخر، وأن هذا من كمال الحكمة ومقتضى الحكمة أنه سبحانه وتعالى يسن في كل أمة وزمان ما يناسبه. فلما رأوا النبي يأكل لحم الإبل ويشرب لبنه اتهموه صلى الله عليه وسلم، لأن لحوم الإبل وألبانها محرمة على بني إسرائيل في التوراة منذ أن حرمها إسرائيل على نفسه، وقالوا أنت بتدعي أنك على ملة إبراهيم وأنك نبي الحق وإزاي بتأكل لحوم الإبل، عشان يرفضوا مسألة النسخ. فنزلت آيات القرآن تبين لهم حقيقة الأمر وتبين لهم أن النسخ لابد لهم أن يؤمنوا به، لأن قبل ما يحرم إسرائيل عليه السلام على نفسه لحوم الإبل كانت حلالة، وهم مجمعين على هذا الأمر أنها كانت حلالا قبل أن يحرمها يعقوب عليه السلام على نفسه، وهذا نسخ، وأنتم رضيتم بأن تكون حراما بعد أن كانت حلالا، فلماذا ترفضون أن ينسخ الله عز وجل هذا الشرع بشرع جديد يحل فيه لحوم الإبل مرة ثانية؟ ما هي مشكلتكم في الإيمان بقضية النسخ؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله روى حديثا عن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبي، هنسألك شوية أسئلة وإذا أجبتها فأنت نبي نصدق، فهذه الأسئلة لا يعلمها إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوني ما شئتم ولكن اجعلوا لي العهد والميثاق وذمة الله عز وجل وما أخذ يعقوب على بنيه، لئن حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. ادوني العهد إن أنا لو أجبتكم إجابة حقيقية تتبعوني. فقالوا لك ذلك. طيب قال سألوا، فقالوا الطعام، ما هو الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه وكيف ماء الرجل وماء الأنثى؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث ما هو النبي الأمي وكيف نومه؟ السؤال الرابع من وليك من الملائكة؟ أربع أسئلة إن أجبتهم فأنت نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال ما هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ فقال هل تعلمون أنشدكم الله يا بني إسرائيل، هل تعلمون أن إسرائيل عليه السلام اللي هو سيدنا يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أبو سيدنا يوسف، مرض مرضا شديدا، في بعض الروايات أنه أصيب بعرق النسا، فدعا الله عز وجل لئن شفاه الله ليحرمن على نفسه أحب الطعام إليه وأحب الشراب، فلما شفاه الله عز وجل كان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها فحرمها على نفسه، فاتبعته بنو إسرائيل بعد ذلك. أنشدكم الله أصدقتكم؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. وأما ماء الرجل وماء الأنثى فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة خرج ذكرا وإذا على ماء المرأة ماء الرجل خرج أنثى. فقالوا نعم. قال اللهم فاشهد. وأما النبي الأمي ونومه اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو نبي تنام عينه ولا ينام قلبه، وهكذا كان نوم النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده عند كثير من الفقهاء أن نوم النبي ليس ناقضا للوضوء عليه الصلاة والسلام، وإن كان النوم ناقض من نواقض الوضوء عندنا، لكن في حال النبي ليس ناقضا للوضوء لأن النبي إذا أحدث أحس، لأنه تنام عينه صلى الله عليه وسلم ولا ينام قلبه ولا يغفل عن ذكر الله حتى هو نايم صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة من خصائص النبي محمد. طيب قالوا بقي سؤال واحد، من وليك من الملائكة؟ من اللي بينزل عليك؟ قال جبريل. وما نزل على نبي من الأنبياء إلا جبريل. عشان ما تقولوليش مش هو، ما فيش ملك من الملائكة نزل بالرسالات السماوية على كل الأنبياء إلا جبريل عليه السلام. فقالوا لا، جبريل عدونا ينزل بالعذاب ونحن نحب إسرافيل. وهنا نفترق يا محمد. شفت الضلال المبين والكبر والعناد، مع أن نفسه أجابهم بكل الإجابات التي أرادوها. فنزل قول الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعني معنى الكلام، ابن كثير يقول: فمناسبة هذا الكلام وسياق هذه الآية بعد قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال فيه سببين. مسألة الأولى أن يعقوب عليه السلام حرم على نفسه أحب الأشياء إليه، وهذا من باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه. فحرم على نفسه أحب حاجة لي، أحب حاجة بيحب يأكلها لحم الإبل ولبنه، وتصدق به ولم يأكله ديانة لله عز وجل. فجاءت شريعة الإسلام تؤكد على هذا المعنى، وأن المؤمن يستحب له أن يتصدق بمحبوب ماله ومحبوب نفقته ليثبت لله عز وجل إيمانه. فجاءت الشريعة عندنا تحبب إلى العبد أن ينفق ما يشتهي ليتعلم الإيثار ويقتل الشح والبخل في القلوب، لأن الله عز وجل قال: وآتى المال على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. الإنسان يحب المال ويحب الطعام، ولكن أمر أن يتصدق به. فكأن سياق الآية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل بعد لن تنالوا البر، الهدف الأول منها أن إسرائيل يعقوب نموذج مثالي لتنفيذ هذه النظرية، أنك تتصدق من محبوبك، وإنه لما شفاه الله عز وجل واستجاب دعاه حرم على نفسه أحب الأكل إليه. ويعني خلاف بين العلماء، هل يعقوب حرم على نفسه لحوم الإبل بإذن من الله ولا باجتهاد منه؟ اللي يجوز الاجتهاد على الأنبياء يقول أنه حرمها باجتهاد منه، والذي لا يجوز الاجتهاد الأنبياء يقول أنه حرمها بأمر الله عز وجل له. والراجح أنه حرمها باجتهاد منه، وأن النبي للنبي أن يجتهد، وأنه إذا خالف اجتهاده الحق نزل الوحي فورا لتبيين هذا الأمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول الأمر ثم ينزل عليه جبريل بخلافه يعلم الصحابة في نفس المجلس، ولما دخلت امرأة من اليهود وقالت للسيدة عائشة أن الناس يعذبون في قبورهم، فالسيدة عائشة سألت النبي، وكان لسه أمر عذاب القبر لم يبين للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: بل تعذب يهود في قبورها ولا نعذب في القبور. فلما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أن هذه الأمة قد تفتن في قبورها بحسب أعمالها، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إنكم تفتنون في قبوركم. ونزل حديث البراء بن عازب: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتاه ملائكة بيض الوجوه أو سود الوجوه، حديث الطويل المشهور. فالراجح أن النبي الأنبياء عموما لهم أن يجتهدوا في ظل النصوص التي عندهم، وإذا حدث وخالف اجتهادهم الحق ينزل الوحي مباشرة ليعدل هذا الكلام. وعلى هذا القول فيبقى إسرائيل عليه السلام، يعقوب يعني، دولة إسرائيل متسمية على اسم نبي الله يعقوب، حرم على نفسه أكل لحوم الإبل باجتهاد منه. فعاب اليهود على النبي أنه يأكل لحم الإبل الذي حرمه يعقوب على نفسه، فنزلت الآيات تبين لهم أن هذا اللحم وهذا الطعام كان حلا للناس قبل بني إسرائيل وقبل إسرائيل نفسه، وأن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وده الهدف الثاني من سياق هذه الآية، قالوا هو رد على اليهود لبيان جواز وقوع النسخ في الشرائع، وكان هذا أحد أسباب رفضهم لعيسى وللإنجيل ولنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينكرون النسخ. فنزلت الآية تبين لهم إن قبل ما سيدنا يعقوب يحرم لحوم الإبل كانت إيه؟ كانت حلال. ما حرمها ليه؟ لا نحرم شيئا إلا إن كان حلالا قبل ذلك، والأصل في الأشياء الحل، فكانت حلالا إلى زمان يعقوب، فلما حرمها يعقوب على نفسه لما نذر أن يحرم على نفسه أحب الأكل إليه اتبعه بنوه من بني إسرائيل، وكان من سنتهم أنهم يتبعون أباهم في كل شيء، اللي هو سيدنا يعقوب يعني، حتى فيما التزم لنفسه به ولم يلزم به. فلما جاءت التوراة في زمن موسى بقى بعدها بسنين، يعني موسى جاء بعد يعقوب ويوسف ب 300-400 سنة، فلما جاءت التوراة وكنتم استقريتم أو استقررتم على تحريم لحوم الإبل على أنفسكم، نزلت التوراة والتشريع بتحريم لحوم الإبل، إذا كانت قبل أن يشرع كانت حلالا، فلماذا قبلتم؟ وهذا نوع من أنواع النسخ، كيف رضيتم به ولا ترضون أن ينسخ أمر من التوراة بعد ذلك؟ طيب، وابن كثير بدأ يسوق عدة أدلة من تاريخ وسير الأنبياء غير سيدنا محمد يعني عليه الصلاة والسلام عشان يثبت لليهود ولبني إسرائيل أن النسخ ثبت في من كان قبلكم. فقال لهم: أليس الله عز وجل قد أذن لآدم أن يزوج أبناءه وبناته؟ صح، ما هو أول ما آدم عليه السلام أنجب من حيحصل التزاوج بين البشر إزاي؟ فكانت كل بطن يولد فيها ولد وبنت من السيدة حواء، والبطن الثانية ولد وبنت، فيزوج الولد من البطن دي من بنت البطن اللي كانت بعدها، مع ان هم اخوات من نفس الام، بس هذه حال اضطرار، مين لحق كيف يستمر وكيف يبدا النسل البشري. ففي هذه الفتره كان مباحا ان يتزوج الرجل اخته من بطن تانية غير البطن الاولانيه، ثم نسخ هذا الامر بعد ذلك وصار حراما ان يتزوج الرجل اخته في كل الشرائع التي نزلت. نسخ ده ولا مش نسخ؟ كذلك كان مباحا لإبراهيم عليه السلام أن يتسرى بهاجر وهو متزوج للسيدة سارة عليها السلام، سيدنا إبراهيم كان متزوج من سارة، ولما أخدمه عظيم مصر أخدمه هاجر فتسرى، يعني بقت جارية عنده، فكيف تسرى إبراهيم بهاجر وهو على زواجه من سارة، مع أن عندكم في التوراة أنه كان في تشريع التوراة أن المتزوج لا يتسرى. نسخ ده ولا مش نسخ؟ وقال أيضا: الجمع بين الأختين كان محرما في التوراة لكن فعله يعقوب عليه السلام، أنك تتجوز أختين ده محرم في الإسلام وجاءت التوراة بتحريمه، لكن قبل نزول التوراة كان يباح أنك تتجوز أختين، واحدة وأختها، ويقول اثنين زوجاتك، لكن في الإسلام نهينا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، عشان هيترتب عليها قطيعة بين الأختين لأنه هيبقوا ضرائر. في زمان يعقوب كان هذا مباح، وثبت أنه عليه السلام تزوج من أختين، فلما جاءت التوراة نسخت هذه الشريعة، وانتم مقرين بكل الكلام ده. طب بدأ مقرين يبقى المبدأ أنتم مسلمين به أن الله عز وجل قد ينسخ من شرائعه ما أراد لحكم وعلل يبينها سبحانه وتعالى، وأن كل زمان له ما يناسبه وكل أمة لها ما يناسبه، وأنه سبحانه وتعالى حكيم عليم بما يصلح الناس ويصلح العباد. فبما أنكم سلمتم لهذا المبدأ وهذه النظرية يبقى انهدمت أفكاركم في رفض النبي محمد ورفض عيسى ورفض الإنجيل، لأن هذه الأشياء نزلت نسخ لأشياء كما رضيتم بالنسخ الذي كان قبل ذلك، لكن هم كانوا معاندين. فقال الله عز وجل بعدها: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. كذبتم على الله عز وجل وادعيتم أشياء كثيرة ليست من الدين، عظمتم السبت وقد أمركم بتعظيم يوم الجمعة، آمنتم بالتوراة وكفرتم بالإنجيل والقرآن، كفرتم بكل الأنبياء بعد ذلك، أنتم بتخططوا وترسموا دين خاص بكم، أنتم بتخترعوا دين جديد، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل يا محمد صدق الله، صدق قول الله فيكم أيها اليهود، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والمرة الجاية بإذن الله نكمل الآيات. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد.